محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: قاعدة النقد التام ونقد الموضوع. كان الكلام السابق في ملحقات العقول، فقلنا إن ملحقات العقول عبارة عن ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قاعدة نقد المحمول، وقاعدة نقد المحمول كما هو مدون في اللوح تغيير في الكيف فقط مع المحافظة على الكم. أما قاعدة النقد التام فيراد بها أن ننقض المحمول وأن ننقض موضوع معا. وقاعدة النقد التام تغيير في الكم فقط مع المحافظة على الكيف. بناء على ذلك تكون الموجبة الكلية نقضها التام موجبة جزئية، والسالبة الكلية نقضها التام سالبة جزئية، لأننا نغير الكم فقط. أما نقض الموضوع فقاعدته تغيير الكم والكيف معا. منقوضة الطرفين ومنقوضة الموضوع لا تأتي إلا في الكليات، فإن جزئية سواء كانت سالبة أو موجبة لا نقض تام لها ولا نقض موضوع لها. قال: لاستخراج منقوضة الطرفين صادق علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعا، وبمحمول القضية الأصلية نقيضه فنجعله محمولا، مع تغيير الكم دون الكيف. إذن القاعدة في النقض التام ومنقوضة الطرفين المحافظة على مع تغيير الكم دون الكيف. والاستخراج منقوضة الموضوع صادقة علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعا، ونبقي المحمول على حاله مع تغيير الكم والكيف معا، ولا ينقض بهذين النقضين إلا الكليتان خلافا لمنقوضة المحمول، فإن جميع المحصورات الأربع يمكن نقضها بنقض محمولها، ولا بد من البرهان لكل من المحصورات. أما الموجبة الكلية قلنا نحن النقض التام نغير فقط الكم، فموجبة تبقى موجبة، نعم كلية تكون جزئية. قال: نقضها التام موجبة جزئية، ونقض موضوعها نقض الموضوع نغير الكم والكيف، فالموجبة الكلية تكون سالبة جزئية. مثال على ذلك: الأصل ما هو؟ كل فضة معدن. فنقضها التام بمعنى ننقض المحمول ننقض الموضوع والمحمول. الموضوع كلمة فضة تكون لا فضة، والمحمول كلمة معدن تكون لا معدن. كل فضة معدن موجبة كلية، نقضها التام بعض لا فضة ولا معدن. هنا موجبة جزئية ولكنها معلولة المحمول. لاحظ لا معنى، هذا هو كله المحمول. ونقض موضوعها بعض اللافظة ليس هو معدن، نقضنا فقط الموضوع، أما المحمول بقي على حاله معدن، وهنا سالبة جزئية، هنا ليس سور القضية الجزئية السالبة الجزئية. وللبرهان على ذلك نقول المفروض صدق كل بائد لأنه أصل، والأصل لا بد أن يفرض أنه صادق. المدعى صدق عين باء فتحة جيم فتحة، المطلوب الأول وهو النقض التام، أن المودرة الكلية منقوبة الطرفين لها مودرة جزئية، والمدعى صدق وصدق سين باء فتحة جيم، المطلوب الثاني وهو نقض الموضوع. لماذا صدق؟ لأنه إذا صدق الأصل تصدق منقوضة الموضوع ومنقوضة الطرفين. البرهان على ذلك، يعني إذا صدق كل إنسان ناطق صدق النقض التام وهو بعض لا إنسان لا ناطق، وصدق نقض الموضوع وهو بعض لا إنسان ليس بناطق. البرهان إذا صدق كل باء جيم يعني كل إنسان ناطق موجبة كلية، صدق كل جيم فتحة باء فتحة، هذا هو عكس النقيض الموافق، لأن الموجبة الكلية عكس نقيضها الموافق موجبة كلية. صدق كل جيم فتحة باء فتحة، لأن في عكس النقيض الموافق نبدل الطرفين، يعني تكون كل إنسان ناطق كل لا ناطق نبدل الطرفين، كل لا ناطق هو لا إنسان. لماذا صدق من باب إذا صدق الأصل صدق العكس؟ هذه الطريقة هي طريقة تحويل أصل كما تقدم بالأمس. كل جيم فتحة باء فتحة موجبة كلية، لو عكسنا الموجبة الكلية بالعكس المستوي، الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية، قلنا في العكس المستوي الموجبتان تنعكسان في العكس المستوي إلى موجبة جزئية، فيصدق عكسه يعني عكس النقيض الموافق عكسه المستوي يصدق وهو عين باء فتحة جيم فتحة، يعني بعض اللا إنسان هو لا ناطق، بعض اللا إنسان هو لا ناطق قضية صادقة. قلنا في العكس المستوي فقط نقوم بعملية تبديل الطرفين وهو المطلوب الأول. المطلوب الأول فإن قلت كإشكال أنه نحن نريد أن نثبت أنه إذا صدق كل باء جيم الآخر يصدق عين باء فتحة جيم فتحة، هذا هو الذي نريد أن نثبته. إذا صدقت الموجبة الكلية صدقت منقوضة الطرفين وهي الموجبة الجزئية، بينما في برهانكم هذا ما تم إثباته أنه إذا صدق عكس النقيض الموافق صدقت الموجبة الجزئية. الجواب عن هذا الإشكال ما تقدم بالأمس أنه إذا من باب لازم اللازم لازمون، لأن عكس النقيض الموافق لازم لصدق الأصل، وعين باء فتحة جيم فتحة لازم لصدق عكس النقيض الموافق، فيكون عين باء فتحة جيم فتحة لازم للازم صدق كل باء وهو الأصل. وهذا ما تقدم في طريقة تحويل الأصل. إذا كان يلزم من ألف صدق باء ويلزم من صدق باء صدق جيم، إذا يلزم من صدق جيم صدق ألف. قال الموجبة الجزئية، ما هو نقض محمولها؟ قلنا نقض المحمول نغير فقط الكيف، فالموجبة الجزئية تكون سالبة جزئية في منقوضة المحمول، نحافظ على الكم ونغير الكيف كما تقدم بالأمس. نعم. عين باء فتحة جيم فتحة موجبة جزئية، نقض محمولها سالبة جزئية، نقض محمولها محمولها جيم فتحة، إذا نقضناها سوف يكون جيم، وتنقض محمول هذا الأخير وهو عين باء فتحة جيم فتحة فيحدث سين باء فتحة جيم، أي بعض الإنسان بعض لا إنسان ليس بناطق، وهو المطلوب الثاني منقوضة الموضوع، أو كما قال الشيخ عين باء فتحة جيم فتحة موجبة معدولة المحمول، والموجبة المعدولة المحمول إذا كانت صادقة تصدق السالبة محصلة المحمول، لأن السالبة محصلة المحمول أعم من الموجبة معدولة المحمول. وتقدم بالأمس أن أساسا منقوضة المحمول هو عبارة أخرى عن تحويل المعدولة المحمول إلى سالبة محصلة المحمول. ثانيا السالبة الكلية، النقض التام لها، قلنا في النقض التام نحافظ على كيف نغير كان، سالبة كلية نقضها التام سالبة جزئية، ونقض الموضوع نغير الكم والكيف، فتكون السالبة الكلية نقض موضوعها موجبة جزئية، ونقض موضوعها موجبة جزئية نحو لا شيء من الحديد بذهب، هذا هو الأصل سالبة كلية لا شيء، فنقضها التام يعني نقض الطرفين الموضوع والمحمول، الموضوع كلمة الحديد يكون لا حديد، ذهب نقضها لا ذهب، بعض لا حديد ليس بلا ذهب سالبة جزئية، ونقض موضوعها بعض لا حديد ذهب يبقى المحمول على حاله. وللبرهان على ذلك المفروض صدق لا باء جيم سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر، المدعى صدق سين باء فتحة جيم فتحة، لأن السالبة الكلية منقوضة محمودها وموضوعها سالبة جزئية، المطلوب الأول وهو النقض التام منقوضة الطرفين، إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر صدق بعض لا إنسان ليس لا حجر، وصدق عين باء فتحة جيم المطلوب الثاني وهو منقوضة الموضوع بعض لا إنسان حجر. البرهان أيضا بطريقة تحويل الأصل، إذا صدق لا باء جيم الأصل لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية سالبة كلية، صدق العكس المستوي لأن السالبة الكلية عكسها المستوي سالبة كلية، لا شيء من الحجر بإنسان لا جيم باء، فقط نقوم بعملية تبديل الطرفين فيصدق العكس المستوي لأن الأصل صادق. هذا العكس المستوي نستطيع أن نعكسه إلى عكس النقيض الموافق، نحوله إلى عكس النقيض الموافق، السالبة الكلية ما هو عكس نقيضها الموافق؟ قلنا السالبتان تنعكسان بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، سالبة كلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية سين باء فتحة سين فتحة، نبدل الطرفين وننقض الطرفين، فتكون بعض لا إنسان ليس لا حجر، وهو المطلوب الأول النقض التام. بعض لا إنسان ليس لا حجر، قضية طالقة، بعض لا إنسان ليس لا حجر. من قبيل البقر، البقر ليس لا، عفوا، من قبيل الحجر. الحجر هو لا إنسان وهو ليس لا حجر بل هو حجر. السالبة الجزئية نقض محمولها، قلنا السالبة الجزئية نغير الكيف، فالسالبة الجزئية تكون موجبة جزئية، وننقض محمول هذا الأخير، هذا الأخير أي سين باء فتحة جيم فتحة، فيحدث عين باء فتحة جيم. المحمول كان جيم فتحة، إذا نقضناه سوف يكون جيم، لأن نقيض جيم فتحة جيم، وهو المطلوب الثاني أي منقوضة الموضوع، تكون بعض لا إنسان حجر. أما الجزئيتان سواء كانت سالبة أو موجبة، السالبة الجزئية الموجبة الجزئية لا تنقض بالنقض التام ولا تنقض بنقض الموضوع سواء كانت سالبة أو كانت موجبة. قال ثالثا ورابعا، ثالثا إشارة إلى الموجبة الجزئية، راجعا إشارة إلى السالبة الجزئية، ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع، وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئية فيعلم بطريق أو لا عدم نقضهما إلى الكلية لما تقدم مرارا، كما قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض. فنقول في الموجبة الجزئية، المفروض صدق عين باء جيم موجبة جزئية. التفت، نحن ذكرنا أن الموجبة الجزئية تصدق في أربعة موارد. المورد الأول مورد التساوي، بعض الإنسان ناطق. المورد الثاني العموم والخصوص من وجه، بعض الطائر أبيض. المورد الثالث إذا كان المحمول أخص من الموضوع، بعض الإنسان حيوان، أو إذا كان المحمول أعم من إذا كان الموضوع أخص من المحمول، بعض الإنسان ناطق، بعض الإنسان حيوان، أو إذا كان الموضوع أعم من المحمول كقولنا بعض الحيوان إنسان. هنا الموجبة الجزئية يكفي في إثبات أن لا يكون لها نقض موضوع ونقض تام أنها لا تنقض ولو في مورد من مواردها، لأنه في بعض الموارد يمكن أن يكون لها نقض تام. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا بعض الإنسان ناقض في مورد التساوي، في مورد التساوي إذا كانت النسبة بين الطرفين بين الموضوع والمحمول نسبة التساوي كالإنسان والناطق، هذه من موارد صدق الموجبة الجزئية. إذا قلنا بعض الإنسان ناطق قضية صادقة، لو أردنا أن ننقضها بالنقض التام سوف تكون بعض لا إنسان، بعض لا إنساني ليس لا، عفوا، بعض لا إنسان لا ناطق، قضية صادقة، فبعض الإنسان ناطق نقضناها إلى بعض لا إنسان لا ناطق. ولكن نقول وإن كان في مورد التساوي يمكن أن نفرض أن لها نقض، ولكن في مورد العموم والخصوص المطلق يمكن أن لا نصور لها نقض. ولهذا يكفي أن تأتي بمورد واحد لا يتحقق فيه النقض التام ولا يتحقق فيه نقض الموضوع للبرهان على عدم وجود نقض للجزئية. قال المفروض صدق عين باء جيم، ولهذا سوف نضع نحن هذا المثال. بعض اللا إنسان حيوان، ما النسبة بين اللا إنسان والحيوان؟ اللا إنسان والحيوان نسبة العموم والخصوص من وجه. المدعى لا تصدق دائما عين، لاحظ قال لا تصدق دائما، لأنه قد تصدق، قد تصدق إذا كان الأصل موجب جزئية تصدق عين باء فتحة جيم فتحة، نظير إذا كانت في حالة التساوي بعض الإنسان ناطق تصدق بعض لا إنساني لا ناطق، ولكن ليس دائما. فإنه في هذا المثال وهو بعض لا إنسان حيوان لا يصدق بعض الإنسان لا حيوان، لأن لا إنسان ما هو نقيضه؟ إنسان، والحيوان نقيضه لا حيوان. لا تصدق بعض لا إنسان لا حيوان، وهو المطلوب الأول، النقض التام لا يكون صادقا. ولا تصدق أيضا دائما سين باء فتحة جيم، لأنه قد تصدق أحيانا، نظير إذا قلنا بعض الحيوان، عفوا بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، يمكن أن يقال بعض لا إنسان ليس لا حيوان. لا ننقض عفوا الموضوع فقط، إذا كان الأصل بعض الإنسان حيوان منقوضة موضوعها سالبة جزئية، نقول بعض اللا إنسان ليس بحيوان، هنا تكون صادقة. ولكن قال لا تصدق دائما، فإنه في مورد العموم والخصوص من وجه، كقولنا بعض لا إنسان حيوان لا تصدق بعض الإنسان لا حيوان، لا بعض الإنسان ليس حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، ليس هنا ليس نقضا لكلمة حيوان، ليس إشارة إلى السوء سالبة جزئية، سالبة جزئية. قال ولا تصدق دائما سين باء فتحة جيم، أي بعض الإنسان ليس حيوان. البرهان، تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية أن في بعض تقاديرها تكون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلي، فتصدق حينئذ السالبة الكلية، لأنه في موارد السالبة الكلية، في موارد من موارد صدق السالبة الكلية التباين الكلي بين الطرفين، فتصدق لا باء فتحة جيم فتحة، يعني لا شيء من الإنسان بلا حيوان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، قضية صادقة. هنا سالبة كلية، السالبة الكلية، السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، فإذا كان أحد النقيضين صادقا يكون النقيض الآخر كاذبا لاستحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، فيكذب نقيضها عين باء فتحة جيم فتحة، أي بعض الإنسان لا حيوان، وهو المطلوب الأول، يعني لم تصدق الموجبة الجزئية. وتصدق أيضا منقوضة محمول هذه السالبة الكلية، السالبة الكلية لا باء فتحة جيم فتحة، السالبة الكلية ما هو منقوضة محمولها؟ موجبة كلية فقط، نغير الكي، لا باء فتحة جيم فتحة منقوضة محمولها، كل باء فتحة جيم، كل باء فتحة جيم قضية صادقة إذا كانت صادقة نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية، سين باء فتحة جيم يكون تكون قضية كاذبة وهو المطلوب الثاني. أما في السالبة الجزئية قال المفروض صدق سين باء جيم سالبة جزئية. السالبة الجزئية تقدم أنها تصدق في ثلاثة موارد، مورد العموم والخصوص من وجه كقولنا بعض الأبيض ليس بطاهر، ومورد التباين كقولنا بعض الإنسان ليس بحجر، ومورد العموم والخصوص المطلق فيما إذا كان الموضوع أعم من المحمول كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان. نريد هنا أن نضع الترتيب على نسبة العموم والخصوص المطلق. المفروض في القسيم باء جيم يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، هنا سالبة جزئية بعض الحيوان ليس بإنسان. المدعى لا تصدق دائما سين باء فتحة جيم فتحة يعني بعض لا حيوان، بعض لا حيوان ليس لا بعض لا حيوان، نريد سالبة جزئية منقوضة الطرفين، الأصل هو بعض الحيوان ليس بإنسان، فمنقوضة الطرفين تكون بعض لا حيوان ليس بلا إنسان، بعض لا حيوان ليس بلا إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان. لا تصدق بعض لا حيوان ليس بلا إنسان، ولا تصدق دائما بعض لا حيوان إنسان عين باء فتحة جيم. طبعا قد تصدق إذا قلنا مثلا إذا قلنا بعض الطائر ليس بأبيض، بعض الطائر ليس بأبيض، يمكن أن تصدق بعض لا طائر ليس لا أبيض، بعض لا طائر ليس لا أبيض، قضية صادقة. ولهذا قال لا دائما، يعني أحيانا تصدق أحيانا لا تصدق. البرهان في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع وهو الحيوان كما في مثالنا أعم من المحمول وهو الإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، أعم مطلقا نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، ولما كان أولا العموم والخصوص المطلق ما النسبة بين نقيضيهما؟ عموم وخصوص مطلق ولكن بالعكس، بمعنى إذا كان الحيوان أعم من الإنسان يكون اللا حيوان أخف من اللا إنسان، واللا إنسان يكون أعم من اللا حيوان كما تقدم في الجزء الأول. قال أولا نقيض العام هو الحيوان، نقيضه اللا حيوان أخف من نقيض الأخف، الأخف كلمة الإنسان نقيضها اللا إنسان، فيكون اللا حيوان أخص من اللا إنسان، لأن اللا حيوان لا يشمل إلا الجماد والنبات، بينما اللا إنسان يشمل الجماد والنبات والحيوانات غير الناطقة. فتصدق إذن الموجبة، لماذا تصدق الموجبة الكلية؟ لأن من موارد صدق الموجبة الكلية إذا كانت النسبة بين الطرفين عموم وخصوص مطلق، سواء كان المحمول أعم أو كان المحمول أخاف. لا عفوا، في الموجبة الكلية، في الموجبة الكلية إذا كان المحمول أعم كقولنا كل إنسان حيوان. أنا ذهبت إلى الموجبة الجزئية. قال فتصدق إذن الموجبة الكلية، لأن من موارد صدق الموجبة الكلية أن يكون بين الطرفين العموم والخصوص المطلق. تصدق كل باء فتحة جيم فتحة، يعني كل لا حيوان هو لا إنسان، كل لا حيوان هو لا إنسان. هنا تجد أن لا حيوان أخص من لا إنسان، وقلنا من موارد صدق الموجبة الكلية إذا كان الموضوع أخص مطلقا من المحمول. موجبة كلية صادقة نقيضها سالبة جزئية يكون كاذبا. سين باء فتحة جيم فتحة، وهو المطلوب الأول، يعني أنها لا تنقض إلى الطرفين، فلا يقال بعض لا حيوان ليس لا إنسان. وثانيا نقيض الأعم، الأعم هو الحيوان، ما هو نقيضه؟ اللا حيوان. يباين عين الأخص، الأخص ما هو؟ عين الأخص يعني نفس الأخص، وهو كلمة الإنسان. هنا نجد أن النسبة قال تباينا كليا، ما النسبة بين الإنسان واللا حيوان؟ نسبة التباين، لا شيء من الإنسان بلا حيوان ولا شيء من اللا حيوان بإنسانه، فالنسبة بين اللا حيوان والإنسان نسبة التباين الكلي. إذا كانت النسبة التباين الكلي، التباين الكلي من موارد صدق السالبة الكلية، لذلك قال فتصدق إذن السالبة الكلية لا باء فتحة جيم، أي لا شيء من اللا حيوان بإنسان. سالبة كلية صادقة نقيضها يكون كاذب، وهو الموجب الجزئية عين باء فتحة جيم. لا باء فتحة جيم سالبة كلية، نقيضها موجب جزئية عين باء فتحة جيم، أي بعض لا حيوان بإنسان، بعض لا حيوان بإنسان قضية كاذبة، وهو المطلوب الثاني أي منقوضة في الموضوع تكون كاذبة. بهذا البيان تم الكلام حول العقود وحول ملحقات العقود. هذا هو الجدول، قال لوح نسب المحصورات. أقرأ الجدول لأنه في أخطاء في بعض النسخ. الأصل بمعنى نوع الاستدلال، النقيض العكس المستوي، عكس النقيض الموافق، عكس النقيض المخالف، نقض المحمول، نقض الطرفين، نقض الموضوع. كل باء جيم عين باء جيم لا باء جيم سين باء جيم، هذه المحصورات الأربع. نبتدئ بالنقيض. كل باء جيم نقيضها طبعا موجبة كلية، نقيضها سالبة جزئية. سين باء جيم عين باء جيم نقيضها لا باء جيم لا باء جيم عين باء جيم سين باء جيم، كل باء جيم العكس المستوي، عين جيم باء عين جيم باء، لأن الموجبتين تنعكسان إلى موجبة جزئية. السالبة الكلية عكس المستوي لها لا جيم باء، أما السالبة الجزئية لا عكس مستوي لها. عكس النقيض الموافق، كل جيم فتحة باء فتحة الموجبة الجزئية لا عكس نقيض موافق لها، سين جيم فتحة باء فتحة سين جيم فتحة باء فتحة، لأن السالبتين تنعكسان بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية. عكس النقيض المخالف لا جيم فتحة باء الموجبة الجزئية لا عكس لها، عين جيم فتحة باء عين جيم فتحة باء. نقض المحمول لا باء جيم فتحة، خب صحيح، سين باء جيم فتحة، كل باء جيم فتحة عين باء جيم فتحة. نقض الطرفين عين باء فتحة جيم فتحة، موجب الجزئية والسالبة الجزئية لا تنقض بنقض الطرفين، سين السالبة الكلية تكون سين باء فتحة جيم فتحة. نقض الموضوع سين باء فتحة جيم، الموجبة الجزئية لا تنقض، السالبة الكلية تكون عين باء فتحة جيم، السالبة الجزئية لا تنقض. بعد ذلك يتطرق الشيخ المبصر إلى مسألة واضحة جدا، وهي مسألة البديهة المنطقية. مسألة البديهية المنطقية أو البديهة المنطقية تقدمت في دراستنا للرياضيات من المرحلة الابتدائية، وهي إذا قيل مثلا باء يساوي جيم، إذا قيل باء يساوي جيم، فإذا قيل باء زائد اثنين قطعا يساوي جيم زائد اثنين، لأن باء لها نفس القيمة التي لجيم. فإذا قلنا باء يساوي جيم يعني باء خمسة تكون جيم خمسة، فلو قلنا 5 زائد 2 يساوي 5 زائد 2 لأنه 7 يساوي 7. هذه في علم المنطق يعبر عنها بالبديهة المنطقية، بمعنى إذا كان أحد الطرفين يساوي الطرف الآخر، فكلما أضفنا إلى أحد الطرفين وأضفنا نفس الإضافة إلى الطرف الآخر تبقى المساواة، تبقى المساواة متحققة. هذه مسألة تتضح من خلال الأمثلة التي ذكرها الشيخ المبصر. ما نريد أن نشير إليه في هذا المبحث مطلب مهم، وهو أن الاستدلال بمعنى إقامة الدليل لإثبات المطلوب، استدلال صيغة استفعال، ومن معاني صيغ الاستفعال الطلب. فإذا قيل استدلال بمعنى طلب الدليل، واستخراج طلب الخروج. فالاستدلال بمعنى إقامة الدليل لإثبات المطلوب. الاستدلال على نوعين، استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. ما الفرق بين الاستدلال المباشر وبين الاستدلال غير المباشر؟ هنا قراءتان لتفسير الفرق بين الاستدلال المباشر وبين الاستدلال غير المباشر. القراءة الأولى ما تقدمت في مذكرة المنطق للشيخ الفضلي، وأيضا في خلاصة المنطق، في خلاصة المنطق للشيخ الفضلي. ذكر الشيخ الفضلي دام ظله أن الاستدلال المباشر يتمثل في ثلاث طرق. الطريق الأول طريق القياس، الطريق الثاني طريق الاستقراء، الطريق الثالث طريق التمثيل. بينما الاستدلال غير المباشر فإن طرقه عبارة عن التناقض والعكس المستوي وعكس نقيض. بينما نجد أن الشيخ المضفر على العكس تماما جعل الاستدلال المباشر عبارة عن التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، وجعل الاستدلال غير المباشر عبارة عن القياس والاستقراء والتمثيل. إذن العملية عملية عكسية تماما، فإن الشيخ الفضلي عكس تماما ما ذهب إليه الشيخ المضفر. من هنا نجد أن السؤال يكون مطروحا، لماذا الشيخ المضفر عد الاستدلال المباشر عبارة عن التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، بينما الشيخ الفضلي في خلاصة المنطق اعتبر التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض من الاستدلالات غير المباشرة. نسترجع ما قرأناه في مذكرة المنطق وخلاصة المنطق. الشيخ الفضلي عندما جاء وقسم الاستدلال إلى مباشر وإلى غير مباشر، قال هناك نقطة مشتركة بين الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر. ما هذه النقطة المشتركة؟ أن كلا الاستدلالين الهدف منهما إثبات المطلوب، ولهذا سمي بالاستدلال، لأن الاستدلال نقيم دليلا لنثبت المطلوب. لكن هناك فرق بين الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر. ما هو هذا الفرق؟ قال في الاستدلال غير المباشر لا نقيم الدليل على نفس المطلوب إثباته، بل نقيم الدليل على لازم المطلوب، أو قل إنما نستدل ليس مباشرة على المطلوب إثباته، بل نحاول أن نستدل على شيء يلازم المطلوب إثباته، ولهذا نعبر عنه بالاستدلال غير مباشر. مثلا إذا أردنا أن نثبت هل أن الحديد يتمدد بالحرارة أو أن الحديد لا يتمدد بالحرارة، نريد أن نثبت القضية التالية: أن الحديد يتمدد بالحرارة قضية تحتاج إلى استدلال لأنها ليست قضية بديهية. هذه القضية وهي أن الحديد يتمدد بالحرارة، لنفرض أنه لا يوجد عندنا دليل مباشر يثبت هذه القضية، ماذا نفعل؟ نلجأ إلى طريق التناقض بأن نقول عندنا قضية وهي أن الحديد لا يتمدد بالحرارة. الحديد لا يتمدد بالحرارة، نستطيع أن نقيم عليها البرهان مباشرة ونثبت أنها قضية كاذبة. نثبت أن الحديد لا يتمدد بالحرارة قضية كاذبة. إذا كذبت الحديد لا يتمدد بالحرارة، نقيضها يكون صادقا وهو أن الحديد يتمدد بالحرارة. إذا أثبتنا صدق الحديد يتمدد بالحرارة من خلال كذب النقيض، إذا من خلال كذب النقيض ثبت صدق أن الحديد يتمدد بالحرارة. هذا النحو من الاستدلال يعبر عنه بالاستدلال غير المباشر، لأننا ليس مباشرة أثبتنا وأخذنا الدليل على نفس قضية الحديد يتمدد بالحرارة، بل جئنا بلازم لها في مقام الصدق. كذلك في العكس المستوي، لأننا قلنا أساسا أن التناقض والعكوس ما هو إلا انتقال من أحد اللوازم إلى الآخر، ولهذا قلنا إذا صدق النقيض لازمه كذب النقيض الآخر، وإذا كذب أحد النقيضين لازمه أن يكون النقيض الآخر صادق، وإذا صدق الآخر لازمه أن يكون العكس صادقا، وإذا كذب العكس لازمه أن يكون أصل كاذبا. هذا النحو من الاستدلال هو استدلال غير مباشر، لأننا ليس مباشرة نثبت صدق القضية أو كذب القضية، بل نأتي إما بعكسها أو نأتي بنقيضها، فإذا كان نقيضها صادق تكون هي قضية كاذبة، وإذا كان نقيضها كاذب تكون هي قضية صادقة، وإذا كان عكسها كاذب تكون هي قضية كاذبة، وإذا كان الأصل صادق تكون هي أي العكس صادق. هذا النحو من الاستدلال هو استدلال غير مباشر. بينما إذا جئنا إلى القياس، الآن نريد أن نثبت أن الحديد يتمدد بالحرارة، نقول بما أن الحديد معدن، مقدمة أولى، وبما أن كل معدن يتمدد بالحرارة، النتيجة ما هي؟ الحديد يتمدد بالحرارة. إذا تلاحظ أننا أثبتنا أن الحديد يتمدد بالحرارة من خلال مقدمتين: الحديد معدن، وكل معدن هو متمدد، إذا الحديد متمدد. حذفنا الحد الأوسط، كلمة معدن حذفناها، يثبت أن الحديد متمدد بالحرارة. هنا تلاحظ أننا مباشرة أثبتنا أن الحديد يتمدد بالحرارة، لم نأتي بلازم في الصدق أو بلازم في الكذب، مباشرة عن طريق تشكيل قياس منطقي من مقدمتين أثبتنا النتيجة. قد تقول هذا ليس مباشر لأنك احتجت إلى مقدمتين أساسا، وإن جئنا بمقدمتين لكن هذه النتيجة هي موجودة بضمن المقدمتين، وهذا ما سوف يأتي بيانه، أن النتيجة دائما مستقنة في المقدمات ومنطوية في المقدمات. هذا النحو من الاستدلال واستخدام القياس هذا استدلال مباشر. لماذا إذن القياس استدلال مباشر؟ لأننا لا نبحث عن لوازم، مباشرة نأتي بمقدمات للنتيجة فنثبت النتيجة التي نريد إثباتها. هذا المنبار هو الذي لاحظه الشيخ الفضلي، أما الشيخ المظفر لم يلحظ هذا اللحاظ، بل قال الشيخ المظفر: الاستدلال المباشر عبارة عن أنك لا تحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لتثبت المطلوب. ومن الواضح أنه في القياس نحتاج إلى مقدمة ونحتاج إلى أكثر من مقدمة، نحتاج إلى أكثر من مقدمة. إذا لا يمكن أن يكون القياس من الاستدلال المباشر. لماذا؟ لأن القياس عبارة عن مجموعة من المقدمات، أقل ما يحقق القياس ويكون القياس عبارة عن مقدمتين. ولهذا سوف يأتي في تعريف القياس أنه قول مؤلف من قضايا، والجمع المنطقي عبارة عن اثنين فصاعدا. إذن إنما نعبر عن التناقض بأنه استدلال مباشر لأنه لا يستعمل فيه إلا مقدمة واحدة. نقول بما أن الحديد لا يتمثل قضية كاذبة، إذن الحديد يتمثل قضية صادقة، فوصلنا إلى المطلوب من خلال مقدمة واحدة. كذلك في العكس، إذا تلاحظ في العكوز دائما عبارة عن الانتقال من قضية واحدة إلى المطلوب. نقول إذا صدق كل إنسان ناطق، صدق بعض الناطق إنسان، الانتقال من قضية واحدة. بينما في القياس ماذا نقول؟ بما أن الحديد معدن، وبما أن كل معدن يتمدد بالحرارة، لاحظ مقدمتين، إذا الحديد يتمدد بالحرارة، فوصلنا إلى النتيجة من خلال مقدمتين. من الواضح الانتقال عبر طريق واحد وعبر مقدمة واحدة هذا مباشر، أما الانتقال والاحتياج إلى مقدمتين وإلى طريقين فهذا غير مباشر. لهذا نجد أن الشيخ المظفر اعتبر التناقض من الاستدلالات المباشرة، لأنه مباشرة تنتقل من طريق واحد من مقدمة واحدة، واعتبر العكوس من الاستدلالات المباشرة لأنه مباشرة انتقل من طريق ومن مقدمة واحدة. أما في القياس احتاج إلى طريقين، احتاج إلى مقدمتين، فهذا طريق غير مباشر. إذن لا يقال بأن الشيخ الفضلي على خطأ أو الشيخ المظفر على خطأ كما ينقل من بعضهم، يقال لا، اشتبه الشيخ الفضلي في المذكرة وفي الخلاصة، المفروض أن يأتي بما قاله الشيخ المظفر. لا، أساسا ما ذكره الشيخ الفضلي كان يلحظ وينظر إلى لحاظ غير اللحاظ الذي لاحظه الشيخ مضفر. قال جميع ما تقدم من احكام القضايا النقيض والعقود والنقض هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة الى القضية المحول عن الاصل، اي النقيض والعكس والنقض، لانه يستدل في النقض، النقض عن باب التناقض، من صدق احدى القضيتين على كذب الاخرى وبالعكس، يعني من كذب احدى القضيتين على صدق الاخرى، ويستدل في الباقي اي في العقود والنقوض من صدق الاصل على صدق ما حول اليه عكسا او نقضا. ولهذا نقول اذا صدق الاصل صدق العكس، واذا صدق الاصل صدقت المنقوضه، او من كذب العكس والنقض على كذب الاصل، وسميناه لاحظ مباشرا لان انتقال الذهن الى المطلوب عن كذب القضيه او صدقها انما يحصل من قضيه واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى، خلافا للقياس فنحتاج إلى قضيتين، إلى مقدمتين. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهية المنطقية. فنقول من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير، فلو كان باء يساوي جيم، أفرض أن باء 5 وجيم 5، وأضفت إلى كل منهما عددا معينا أو عدد 4، يقول باء التي هي 5 زائد 4 تساوي جيم التي هي 5 زائد 4 يعني 9 تساوي 9. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 4 فإن نسبة التساوي لا تتغير، فتكون باء التي هي عدد 4 فرضنا أنها 5 عفوا 5 ناقص 4 تساوي جيم، أي 5 ناقص 4 يعني 1 يساوي 1، وباء في 4 يعني 5 في 4 يساوي 5 في 4 فعشرين يساوي 20، وباء تقسيم 4 يساوي جيم تقسيم 4، إذا افترضنا أن باء وجيم هي 4 فأربعة تقسيم 4 يساوي 4 تقسيم 4 لأنه 1 يساوي 1، وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو أصغر من جيم فإنه يكون باء زائد 4 أكبر من جيم زائد 4، إذا افترضت أن باء 6 مثلا وجيم 5 تكون باء زائد 4 يعني 10 أكبر من 5 زائد 4 أي 9، وباء ناقص 4 أكبر من جيم ناقص 4 وأصغر، وهكذا. ونظير ذلك نقول في القضية، فإنه لو صح أن نزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها فإن نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم والكيد والصدق. فإذا خلق كل إنسان حيوان وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها يعني إلى الموضوع والمحمول صدق كل رأس إنسان رأس حيوان، أو إذا أضفت كلمة يحب فعل هنا كل من يحب إنسان يحب حيوانا، وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر وأضفت كلمة مستلقي إلى الحيوان والحجر تقول لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا، وإذا فرق بعض المعدن ليس بذهب فرق بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب، أضفت كلمة قطعة إلى الطرفين، وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا بغير تغير في كم القضية وكيفها، تبقى كلية تبقى موجبة سواء كانت الكلمة مضافا أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. ثم مبحث القضايا وأحكام القضايا، يأتي الباب الخامس الحجة وهيئة التأليف أو مباحث الاستدلال، وهذا هو الاستدلال غير المباشر، القياس والاستقرار والتمثيل. تم الكلام في المقام والحمد لله رب العالمين.